ولك أنت أيها الواجد أربعة أخماس، ولكن أين يصرف الخمس؟ ينبني على تفسير الخمس. هل الخمس هو خمس الغنيمة أو الخمس الواحد من خمسة؟ نعم، من العلماء من قال إن الخمس خمس الغنيمة، وعلى هذا فيؤخذ خمس الركاز ويصرف في بيت المال للفيء. ومنهم من قال إن الخمس واحد الخمسة، وأن مصرفه مصرف الزكاة، وعلى هذا القول يكون مصرف الركاز أضيق من مصرفه على القول الأول، لأنه على القول الأول يجعل في بيت المال لكل المصارف العامة، وعلى القول الثاني يكون مصرفه مصرف الزكاة لثمانية أصناف فقط. أعرفتم؟ طيب، فإذا قال قائل أفلا يمكن أن نأخذ بالاحتياط ونقول إنه يصرف مصرف الزكاة، لأننا إذا صرفناه مصرف الزكاة أدينا الواجب بيقين، وإذا أخرجناه عن أهل الزكاة صار في ذلك شك. فالجواب نعم، نقول هكذا، نقول الاحتياط أن يصرف مصرف الزكاة، ويكون المراد بالخمس إيش؟ واحدا من خمسة. فإن قال قائل لا يوجد لهذا نظير في الزكاة، لأن أعلى ما يجب في الزكاة هو العشر. لا، العشر، أنا نسيت من الثمار والحبوب، العشر هذا أعلى ما يكون. فالجواب أن نقول إن الشرع أوجب فيه الخمس يصرف مصرف الزكاة لسهولة الحصول عليه، لسهولة الحصول عليه، ربما لا يخسر الإنسان عشر دراهم ويحصل ملايين، لكن الحبوب والثمار نعم يتعب عليها ستة أشهر أو خمسة أشهر أو ثلاثة أشهر يتعب عليها، بخلاف الركاز، ولهذا زادت حصته في الزكاة. طيب، هذه المسألة. فنحن نرى أن الاحتياط أن يصرف مصرف الزكاة، لأننا إذا صرفناه مصرف الزكاة فقد صرفناه في أهل الفيء، لكن لو صرفناه في الفيء عموما قلنا تبنى منه المساجد وتبنى منه الجسور وتصلح به الطرق وهكذا. نعم. لو أن استخرج الإنسان الآن هذا من الركاز وبلغ المسؤولين نعم، لو أن الإنسان وجد ركازا وبلغ المسؤولين يعطيه الخمس، هل يكون يعني لا يعطيه ولا يكون ربما لكن في ملكي. الأماكن الأثرية ما له حق ياخذ. ولا الآن لو مثلا هذا الركاز لو وجده شخص في بيتي وأنا قد استأجرت ليحفر هذا الركاز فهو لي، وإن استأجرته ليحفر لي بئرا ولكن عثر على هذا الركاز نعم فهو له. أما الأماكن الأثرية ما يمكن الاعتداء عليها من سائر الناس. نعم، فهو له ويعطي الخمس. ماذا رجحنا أنه يصرف مصرف الزكاة؟ فالحمد لله. يصرف مصرف الزكاة وينتهي. نعم. يقول لأن أل للعهد الذهن، والمعروف أن الخمس خمس الغنيمة الذي يصرف الفيء، كما قال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. القول الثاني أحوط. الدليل نعم، الدليل أن الرسول أوجب الخمس فيه، ونحن نعرف أن الأموال التي لله تصل نصف الصدقة والزكاة. نعم. كيف؟ يشترط على من يكون مشهور من المشاريع الدور او المراقب. إيه؟ انه ما يوجد في هذه الارض بالانفاس او الاثار لصاحب الارض، هل يوجد في هذا الشرط؟ ايه ما في شيء، ولا باس به، لان ملكه، لان الارض يشمل العقد عليها كل ما فيها الا الموجع. الموجع فيها مثل الكنز ما يدخل في البيع. ما يدخل في البيع، لماذا؟ لانه موجد. لا بس إذا التزم بهذا ما تنام. إيه لا بس. إيه نعم. هذا مثل البيع، مثل البيع. إن كان صغيرا غير إذن ولي فهو ضامن، وإن كان بالغا عاقلا فإنه ليس بضامن. هي مثل البيع، إلا إذا كانت النخلة مثل ما نقول نحن هتيانة. تعرفون هتيانة؟ ها؟ الهتيانة معناها يعني البالية. إذا كان بالية ولا أخبره فهو ضامن. نعم. نقول ما عليك ضمان، ما عليك ضمان. نعم. ولكن نقول عليه ضمان ضمان ثالث ضمان. من إيش أخذ الموضوع؟ لا لأن سكران عند كثير من العلماء مكلف، لأن السكر هذا حرام ما يعذر به، إنما يقول هذا ليس خطأ وضعي بل هو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العجناء دبار. وقال ابن سيرين: كانوا لا يضمنون من النفحة ويضمنون من رد العنان. وقال حماد: لا تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة. وقال شريح: لا تضمن ما عاقبت أن يضربها فتضرب برجلها. وقال الحكم حماد: إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتخر لا شيء عليه. وقال الشعبي: إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن، فهو ضامن بما أصابت، وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن. هذه الأثار التي ذكرها البخاري رحمه الله معلقة، والمعلق إذا جزم به فهو عنده صحيح. هذه القاعدة في صحيح البخاري أن المعلق من الأحاديث أو الآثار إذا جزم به فهو صحيح. سبق لنا معنى العجمة جبار، أن المراد بالعجمة البهيمة، والجبار بمعنى الهدر الذي لا ضمان فيه. وسبق لنا أن جناية البهيمة هدر إلا إذا كانت تحت يد متصرف، سائق أو قائد أو راكب. إذا كانت بيد متصرف ينظر في هذا المتصرف إن فعل ما لا يجوز أو أهمل فيما يجب كان ضامنا وإلا فلا. هذه القاعدة الأساسية في ضمان البهائم. كذلك أيضا يستثنى من ذلك ما إذا اقتنى دابة معروفة بالصول والعدوان فإن عليه الضمان. ويستثنى من ذلك ما أتلفت المواشي من الزروع في الليل أو في النهار، ما أتلفت، ما أتلفت في ليه هو غير مضمون. نحن نقول استثنى، يعني يستثنى من الضمان أو عدم الضمان. إذا قلنا يستثنى من الضمان فنقول ما أتلفت في النهار، لأن على أهل الحوائط حفظها. وما ما أتلفت في الليل فهي مضمون، فهو مضمون على صحيح. ذكر آثار، قال ابن سيرين كانوا لا يضمنون من النفحة. ابن سيرين معروف أنه من التابعين، ولكن إذا قال التابعي كانوا فهو يعني الصحابة، وعلى هذا يكون حكم هذا الوقف أنه موقوف. لا يضمنون من النفحة ويضمنون من رد العنان، العنان بالكسر. النفحة يعني أن تضرب الناقة برجلها، تضرب برجلها أحدا فيموت أو ينكسر أو ما أشبه ذلك، هذا لا ضمان فيه. وذلك لأن النفحة ليست باختيار صاحب الناقة. أما ما كان من رد العنان فإنه يضمن، يعني مثلا لو كان الراكب يمشي ثم رد عنانها فإنها إذا رد عنانها تقف بغتة، فإذا ترتب على ذلك إفساد شيء أو تلافه فإنه يضمن. لماذا؟ لأن هذا من فعله. ومثل ذلك ما لو رد السيارة إلى الوراء فأتلفت شيئا فإن عليه الضمان، لأن هذا من تصرفه. وقال حماد لا تضمن النفحة، لا تضمن النفحة إلا أن ينقص إنسان الدابة. لا تضمن النفحة يعني معناه أن البعير لو نفحت أحدا فإن صاحبها لا يضمن إلا أن ينقص إنسان الدابة. ينقصها يعني بالعصا، تقول إيه هكذا. فحينئذ إذا نفحت أحدا من أجل ضربته فإنه يضمن، من الناقص، مع أن المتلفة هي الناقة. لكن هذا يومي إلى قاعدة معروفة عند الفقهاء، وهي أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، إلا أن يكون المباشر غير أهل للضمان فالضمان على المتسبب. هذه القاعدة، إذا اجتمع متسبب ومباشر الضمان على من؟ على المباشر، إلا إذا لم يكن أهل للضمان فيكون على المتسبب. فهذه الناقة مثلا ليست أهل للضمان، إذا نخسها ناقص ثم نفحت برجلها فهي ليست أهل للضمان، لكن الناقص أهل للضمان وهو المتسبب. ومن ذلك لو ألقى شخصا بحضرة أسد حتى أكله الأسد، فالضمان على الأسد. ليه؟ لأن ليس على الأسد، لأن الأسد ليس أهل للضمان فيكون على المتسبب الذي ألقى الرجل في حضرة الأسد. الرجل حفر بئرا فجاء آخر فدفع شخصا فيها فهلك، على من؟ الحافر ولا الدافع؟ على الدافع، لأن هنا مباشر، الدافع مباشر وذاك متسبب. نعم. يقول وقال حماد لا تضمن النفحة، لا تضمن أو لا تضمن النفحة إلا أن ينفس إنسان الدابة. وقال شريح لا تضمن ما عاقبت أن يضربها فتضرب برجلها. نعم، لا يضمن بالله وبمثناته الفوقية أو التحتية مبني المفعول فيه لا يضمن إذا نصفتها لا تضمن ما عاقبة نضربها فتضرب برجلها، يعني معناها أنه لو أن أحدا نخسها فنفحته هي برجلها وضربت فلا ضمان على صاحبه. لماذا؟ لأنها نفحت معاقبة معاقبة لنافعها لمن نخسها فلا ضمان. وقال الحكم محمد إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتخر لا شيء عليه. نعم المكاري يعني الذي يؤجر بهائمة. والصورة لذكر شريح حماد الحكم حماد إذا كان المكاري يسوق الحمار وعليه امرأة فتخر فلا شيء عليه، لكن بشرط أن يكون سوقه للحمار بالمعروف، فإن كان سوقا شديدا حثيثا فخرت المرأة منه فإن عليه الضمان. عرفتم؟ فقول إذا ساق يعني سوقا إيش؟ معروفا معتادا لا يخرج عن العادة فتخر فلا شيء عليه. وقال الشعبي إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن لما أصابت وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن. هذا كأنه قيد لقول الحكم محمد إذا ساقها فأتعبها، يعني معناه ساقها سوقا شديدا حتى تعبت فخرت أو خر راكبها فعليه الضمان، وإن كان مترسع خلفها عن العادة فلا ضمان. وكل هذه مسائل جزئية تعود إلى أصل ذكرناه سابقا وهو التعدي. إيش؟ التعدي أو التفريط. فالتعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. هذا هو الذي يدور عليه الضمان في هذه المسائل. قول شرعات الشرح قوله وقال شريح هو ابن الحارث القاضي المشهور. قوله لا يضمن أو لا تضمن ما عاقبت أي الدابة أن يضربها فتضرب برجلها، وصله ابن أبي شيبة من طريق محمد بن سيرين عن شريح قال يضمن السائق والراكب ولا يضمن الدابة أو ولا يضمن الدابة إذا عاقبت. قلت وما عاقبت؟ قال إذا ضربها رجل فأصابت. وأخرجه سعيد بن منصور من هذا الوجه وزاد أو رأسها إلا أن يضربها رجل فتعاقبه فلا ضمان. قوله وقال الحكم. إذن ممكن نأخذ من كلامه قاعدة وهي أن الدابة إذا عاقبت فلا ضمان على صاحبها، لا ضمان على صاحبها. أما إذا عاقبت صاحبها فمعلوم أنه لا ضمان عليها، هي ليس عليها ضمان. لو أن صاحبها أجبرها على أن تدخل محلا لا تريد، كما يوجد في بعض الإبل الآن يريد أن تدخل في الحوش وتأبى فيضربها ضربا شديدا فتعاقبه، ماذا تفعل به؟ ترفسه برجلها. إذا رفسته برجلها فهل أحد يضمن؟ ها؟ لا أحد يضمن، لا أحد يضمن، لأن صاحبها هو الذي أكراه. حتى لو فرض أن هذا خادم ليس هو صاحب البعير، ليس هو صاحب البعير ولكنه خادم فرفست فهي مدافعة عن نفسه، لا ضمن عليها ولا على صاحبها أيضا. هنا نعم من داود إذا كانت يعني ما جرت العادة عندهم إنهم أنهم لا يطلقون مواشيهم. وبعض العلماء يقول إذا كانت المزارع متصلة بعضها ببعض فلا يمكن إطلاقها، لو أطلقها فهو ضامن، لكن إذا كان في البر بعيد عن المزارع ثم أطلقها لترعى ما أخرجه الله عز وجل من الأرض ثم انعطفت على هذه المزارع فهذا هو الذي يضمن. فهذا نحتاج إلى عرف، لأنه مفرط الذي يوصلها بين المزارع، يعني ليس شيئا أنبته الله عز وجل، فهذا متعدي في الحقيقة. ها؟ لكن يعني في أوساط المزارع ما يمكن يطلقها الإنسان. نعم. ما تقولون؟ يقول دفع شخص آخر في وجه السيارة فدعست، هل الضمان على السائق أو الضمان على الدافع؟ عندنا الآن متسبب مباشر. نعم، هذا في التفصيل. نقول إذا دفعها في وجه السيارة عن قرب بحيث لا يتمكن السائق من التصرف فالضمان على الدافع، وذلك لأن الضمان هنا عن المباشر منتفي، لا يضمن. ولهذا لو اندفع الرجل بنفسه أمام السيارة على وجه لا يتمكن السائق من إيقاف السيارة وهو ماشي معتادا فلا ضمان عليه. فهنا لما تعذر الضمان من قبل المباشر إيش صار الضمان على المتسبب. ولاحظوا أن هناك قيدا أيضا لا بد منه، ما لم تكن المباشرة مبنية على السبب، فإن كانت مبنية على السبب فعلى المتسبب، ما لم تكن مبنية على السبب فإن كانت مبنية على السبب فعلى المتسبب. يعني مثل لو شاهدان على رجل بقتل عمدا فقتل قصاصا، ثم بعد ذلك رجعوا وقالوا نحن تعمدنا أن يقتل فشهدنا، فالضمان هنا على من؟ على الشهود، وذلك لأن المباشرة مبنية على السبب، على السبب، لولا شهادة الشهود ما قتل. نعم. ارفع صوتك. لو رجل دفع آخر كان أمام رجل هذا سقط ثالث دفعه على رجل، دفع رجل آخر على رجل آخر، ثم الضمان على الأول، لأن الثاني الذي ما عنده اختيار، هذا الثاني بمنزلة الحجر، إذا كان عنده اختيار فعليه هو، ولكن هذا بعيد أن يكون عنده اختيار، ما دام مدفوعا خلاص أخذنا ثلاثة. نعم. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء عقلها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. سبق أن هذا روي بلفظ العجماء جرحها جبار، وبلفظ ثالث العجماء جبار، وكل هذا من باب الرواية بالمعنى، من باب الرواية بالمعنى. وقد سبق لنا في المصطلح أن الصحيح جواز رواية الحديث بالمعنى، ويحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قالها مرة بهذا اللفظ ومرة بهذا اللفظ، لأن المعنى فيه اختلاف. العجماء جبار أعم من أن تكون أن يكون جرحا أو نعم، لكن جرحها خاص بالجرح. العجماء عقلها جبار يعني ضمانها، هذا يعم هذا وهذا، يعم ما كان بالنفح والجرح وغير ذلك. نعم كما سمعنا كما سمعنا في الأول على أهل المزارع حفظها في النهار. لا شبوخ المانعة ما يمكن تقفز فيها. إذا كان في مكان تدربت فيه حيواناته على القفز فهو سيحتاط نفسه، سيجعل شبكا رفيعا طويلا. نعم. باب من قتل ذميا بغير جرم. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحسن قال حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا معاهدا لم يره رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. نعم. الترجمة أخص من الدليل، فهل يعتبر هذا عيبا؟ الجواب لا، لأنه إذا كان الحكم أخص من الدليل فلا بأس به، لأنه يستدل بالعم على الأخص. أما إذا كان الحكم أعم والدليل أخص فإنه لا يصح الاستدلال به، لأنه لا يستدل بالأخص على الأعم. ولهذا نجد كثيرا في كتب أهل العلم يقول: الدليل أخص من الدعوة، أخص من الدعوة. يعني مثلا إذا قال المدعي هذا حرام ثم استدل بحديث أخص مما قال فإنه لا يسلم له استدلال. لكن لو كانت الدعوة الحكم أخص ثم استدل بأعم، نعم، كان هذا جائزا، لأن الأعم يشمل جميع الأفراد التي منها هذا الحكم الأخص. نعم. طيب الآن الترجمة: باب إثم من قتل ذميا. والذمي أخص من المعاهد، لأن الذمي من عقدنا معه عقد ذمة يقيم في بلدنا بلد الإسلام ونحميه ويسلم لنا الجزية، والمعاهد ليس كذلك. المعاهد من بيننا وبينه عهد باحترام الأنفس والأموال، كما جرى مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة. هؤلاء معاهدون وليسوا ذميين. إذن يكون الحديث أعم من الترجمة، فإذا كان من قتل المعاهدة ولو لم يكن ذميا يعاقب بهذه العقوبة أنه لا يراح رائحة الجنة، فمن قتل الذمي فهو من باب أولى. نعم. هو أقرب ما هم معاهدون مستأمنون، أما كونهم معاهدون فهو باعتبار العهد العام بين الأمم المتحدة، وأما كونهم مستأمنون فلأنهم جاءوا بأمان بعقد من كفلائهم فهم مستأمنون. والمستأمن والمعاهد حكمهما واحد، لا مهم ذميين ليس ذميين هنا، ها؟ لعدم الجزية ولأنهم غير مقيمين في بلادهم. نعم. نعم. إذا قال 40 عاما أو أكثر وأقل فالمقصود بسير الإبل المعتاد عندهم. نعم. إلى أن الرسول يخاطب الناس بما يعرفون. ما كان الناس يعرفون أن فيه طائرة تطير بالهواء بهذه السرعة. نعم، بل إننا أنه يذكر لنا أن رجلا جاء من بلاد خارجية وجعل يحدث الناس بأنه ركب الطائرة. كان مش الطائرة، قال الطائرة حديد تركب ويطير بين السماء والأرض. قال بين السماء والأرض. فذهبوا إلى الأمير وقالوا له احبس هذا الرجل، هذا رجل مجنون. نعم، وهذا حقيقة، لو حدثنا بهذا ما صدقنا.